وكذلك مثل الصوفية، الصوفية يقسمون التوحيد إلى أربعة أقسام، يقولون توحيد قشر، وتوحيد قشر قشر قشر، وتوحيد لب، وتوحيد لب لب. أما القشر فهو قول العوام لا إله إلا الله، العوام، ومعروف عند الصوفية العوام كل طريقة غير صوفية، فأهل الحديد قاطبة عندهم عوام، هذا توحيد العوام، اسمه توحيد قشر، هذا قشر قشر عندكم. وقشر القشر توحيد المنافقين، أن يقول المنافق لا إله إلا الله، هذا قشر القشر ما ينفع أبدا. أما اللب فهو معرفة الله بالطرق الصوفية، هذا اللب. وأما لب اللب فهو أن تفنى فلا ترى إلا الله، ورتبوا هذا عن طريق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تدور بين القشر وقشر القشر، وإلا الله مفتاح طريق الصوفية، والله الله هذه طريقة الصوفية، وهو هو هذا الفناء، إن شئتم بفتح الهاء وإن شئتم بضمها، فإنتم حفظكم الله أن تفنى أن تفنى. ولما قسم السلف رحمهم الله التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، قامت الدنيا وما قعدت إلى الآن، قالوا بدعة، تقسيم بدعي، من أين جئتم به؟ تعرفون من صاحب هذا التقسيم الذي ذكرته لكم؟ ولا واحد يتكلم ولا كلمة، أحسنتم. أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين، لكن ما تكلم عليه ولا واحد، لأنه عندهم معصوم جاوز القنطرة. أما حنا الدراويش المساكين دقونا دق، قالوا توحيدكم تثليث، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية.